قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الراتبة قبل الفجر وكذلك صلاة تحية المسجد أن يصلي قبل الفجر أربعا، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، يصلي راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد، يصلي راتبة الفجر ركعتين وتكفي عن تحية المسجد تدخل فيها.